بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 24 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، الحديث 30. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 12 من شهر ربيع الثاني من عام 1422. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرء فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعروف قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرء فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وباب بالتنوين. المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي مبتدأ، والخبر من أمر الجاهلية. المعاصي تشمل الصغائر والكبائر وما فوق ذلك من الكفر والشرك. قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. غير أن المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث هنا عن المعاصي التي دون الشرك، وقوله من أمر الجاهلية، الجاهلية اسم لما كان قبل البعثة، فهم أهل الجاهلية، ويطلق هذا الوصف على كل شيء يخالف ما جاء للكتاب والسنة. ومن قامت به خصلة من خصال الجاهلية لا يلزم من ذلك كفره ولا بدعته ولا فسقه. وخصال الجاهلية مراتب، فمن خصال الجاهلية الشرك، ومن خصال الجاهلية البدع، ومن خصال الجاهلية اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. إذا نفهم من هذا أن خصال الجاهلية أعم من مجرد المعصية،

نعم يقدرون بأربعين ألفا، هو إمام متفق على إمامته وعلى جلالته. ولهذا أيضا يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى: كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيت روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. ألف متى توفي؟ جيد. إذا سئل المرء عن ملاعن والله أعلم، ولا خصاص الحقيقة حين قال لا أدري، ولا عيب في ذلك، ولا عيب في ذلك. العيب يتحدث الإنسان عما لا يعلم، ويسؤل عما يعلم يجيبه، عما لا يعلم يقول الله أعلم، يصل العلم إلى عالمه. نعم. الأخ يقول توفي سنة 24 و200 وقد أصاب. توفي الإمام سليمان بن حرب سنة 24 و200. قال حدثنا شعبة، ما تولي شعبة؟ طيب العلم يحفظ للتقييد. نعم خذنا الوفاة، متى ولد شعبة؟ هذا الكتب المواليد. ما سنة 82 وقيل اين كتبت؟ جيد. أعطنا متى توفي؟ توفي سنة 63 و100. صحيح. نعم الأخ عبد الرحمن 60 و100. نعم توفي سنة 60 و100. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، قال عن سفيان وأمير المؤمنين في الحديث، قال عن غير واحد كان أمة وحدة في هذا الشأن. قال عن واصل الأحدب، هو واصل بن حيان ثقة ثبت، قاله ابن معين وثقه النسائي وغيره، وقد مات سنة 20 و100. خرج له الجماعة. ألا إذا قلنا الجماعة من نقصد؟ بالأمس سأل بعض الأخوة إذا قلت رواه الجماعة من نقصد؟ من هم الجماعة؟ بخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. صدق. عن المعرور، هذا هو ابن سويد الأسدي الكوفي، تابعي ثقة. قال الأعمش رحمه الله تعالى: رأيته وهو ابن 20 و100 سنة أسود الرأس واللحية. روى له الجماعة. قال: لقيت أبا ذر بالربدة. أبو ذر اسمه سندب ابن جنادة الغفاري، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان إماما في الزهد، إماما في العلم، إماما في الورع، إماما في قول الحق والصدع بذلك، فلا يخاف في الله لومة لائم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. رواه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف وله شواهد. وكان أبو ذر رضي الله عنه لا يبالي في الله لومة لائم. وقد روى الداري بسند قوي من طريق أبي كثير عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس علي يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتية؟ فرفع رأسه ثم قال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة. ما هي الصمصامة؟ ما هي الصمصامة؟ ما هي الصمصامة؟ يقول: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار بيده إلى رقبتي. ما هي الصمصامة؟ الصمصامة الصمصامة الصمصامة. هل كل سيف

وقد جاء في رواية البخاري من حديث الأعمش عن المعروف قال أبو ذر على حين ساعة هذه من كبر السن؟ قال نعم. وظاهر هذا أن أبو ذر لم يكن يعلم أن هذا الأمر يبلغ هذا المبلغ، يؤخذ من هذا تحريم تعير الرجل بأمه على وجه التنقص والاحتقار والازدراء، في دليل من القرآن يقتضي تحريم السخرية من الآخرين. ما هو الدليل؟ نعم، يردنا من يسخر قوم من قوم. النهي هنا ماذا؟ التنزيه، النهي للتحريم. ما هو الدليل من التحريم؟ ما على خال. نعم، طيب الدليل يعني الأصل على أي شيء من هذا الأصل؟ أن الأصل الأصل أن في النهي للتحريم، بنينا هذا الأصل على ماذا؟ هذا الأمر للوجوب، كان التعان نهي للتحريم. نعم نعم فقط، يعني مسألة فيها يعني ليس مقصورة على دليل ولا على دليلين ولا على عشر ولا على عشرين بل ولا على ثلاثة ولا على أربعين. نعم أخي يوسف. نعم، النهي ليس معصية، ارتكاب النهي ليس معصية، أدلة كلهم صريحة بينما ارتكب معصية فقد أتت. ولهذا يقول في جاء صحيح البخاري من حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال يا رسول الله من يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى، من اطاعني دخل الجنه. هذا صريح ان الامر من وجوب، ومن عصاني هذا صريح ان النهي للتحريم. قال الله جل وعلا في السابق سبق حدث عنها قبل قليل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وما كان لمؤمن ولا مؤمن لقضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وغير ذلك من الادله الصريحه في ذلك. الاصل في النهي يكون للتحريم، الاصل في النهي ان يكون للتحريم، فلا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهم. اذا السخريه بالاخرين من المحرمات، وهي من خصال اهل الجاهليه، كان يعين الرجل بسواد لونه ويعينون الرجل بامه ويعيرونه بغير ذلك مما هو معروف ومعلوم من خصال اهل الجاهليه. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا لا يقتضي كفره ولا يقتضي بدعته ولا يقتضي فسقه، لأن بدر أولا كان جاهلا بالحكم، ويحتمل أنه لم يكن جاهلا بالحكم إنما كان جاهلا أن يكون هذا الأمر يبلغ هذا المبلغ. فإن قوله في رواية البخاري على حين ساعة هذه من كبر السن، قال نعم، يعني يحتمل هذا احد امرين، اي انني وقعت في هذا الخصل على كبر سني، ويحتمل ان يكون غير عالم بان هذا الخصل من خصال الجاهليه. الاولى على وجه التوبيخ لنفسه، فقال له نسال نعم اي فيك زياده ان فيك هذا الخصله او لا تزال باقيه فيك هذا الخصله. وعلى كل هذا لا يقتضي فسق من قال ذلك، ولكن اذا علم الانسان بالحكم واراد السخريه من الاخرين فقد يفسق بهذه الخصله، وهذا الفسق الذي لا ينقل عن المله، لان هذا من المحرمات ومن اذيه الاخرين، وقد لا يبلغ هذا الامر الفسق. تامل في قوله صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه، لم يقل انك امرؤ جاهلي، إنه إذا قيل فلان جاهلي فقد يرد بذلك لما هو ضد الإسلام، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك خصلة من خصال الجاهلية. فهذه الفقرة فيها الرد على المرجئة والرد على الخوارج. ألا نوات الرد على المرجئة؟ نعم أجب. نعم لوراءك ما يدري. نعم المرجئ يقول يظهر مع الإيمان ذنب، ولو لم يكن تكون المعاصي مؤثرة على الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرؤ فيك جاهلية، فعلم أن المعاصي تضر في الإيمان تنقص الإيمان ولا تنافي أصله بالكلية، مثل هذا المعاصي ترى الذنوب والمعاصي تنافي أصل الإيمان، وبعض الذنوب والمعاصي تنافي كماله الواجب. إذن هذا في دليل على الرجع على المرجع الذي يقولون بأنه يضر مع الإيمان ذنب حتى يضر تضر الذنوب الإيمان. الرجع على الخوارج أنه لن يكفر بذلك، نعم أنه لن يكفر بذلك. إخوانكم خوالكم، يقول صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، إخوانكم بالرفع خبر مقدم، خوالكم بالرفع مبتدأ مؤخر، فيكون تقدير الكلام خوالكم إخوانكم، الخوال الخدم، الخوال الخدم. ويمكن أن يقال في الإعراب إخوانكم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم إخوانكم، وخوالكم بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم خوالكم، أي هم إخوانكم هم خوالكم. أي وإن كان أخوك تحت يدك وكان عبدا مملوكا لديك فيجب إكرامه واحترامه وتقديره، ولا يحق لك أن تسخر منه أو أن تستهزئ به أو أن تسبه أو أن تعيره بأمه، فهذا من أمر الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم جعلهم الله تحت أيديكم، الرق أصله من الكفر وقد يكون من السرقة، أصل الرق قبل الإسلام ينتج لأسباب من السرقة بحيث أن القوي يسرق الضعيف، من الضياع ومن الحروب التي تقع بينهم وغير ذلك. والرق بعد ظهور الإسلام أصله من الكفر حيث يكون الرجل كافرا فيشترق ثم الاسم فيبقى رقيقة حتى يعتقه سيده أو يكاتب سيده. وقد يكون بعد الإسلام أيضا من السرقة حيث يسرق ويباع فيبقى رقيقة، والإسلام يحث دائما على العتق ويتشوف الإسلام لذلك. ومن اعتق عبدا اعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار. قوله تعالى الله تحت أيديكم اجعله الله عبيدا لكم وتحت قدرتكم وتحت تصرفكم فأكرموهم وأحسنوا إليهم ولا تسيئوا معاملتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. من رواه كيد مسلم، نعم مسلم أخو مسلم، وجاء بمعنى أيضا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحديث متفق عليه من حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان ابن بشير. فقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا كان أخوك تحت يدك فلا تكلفه ما لا يطيق، ولا تظلمه ولا تسيء إليه ولا تعيره، لأن هذا ينافي الأخوة الإيمانية. وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحديث الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم موجها أبا ذر وغيره ممن كان أخوه تحت يده، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، لأن العبد يعمل بدون راتب باعتبار أنه مملوك للسيد، وأما من كان يعمل براتب فلا يجب أن تطعمه لأن يستطيع أن يشتري بما تعطيه فيأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب. إذن هذا الحديث وهذا الخطاب متوجه لمن كان أخوه تحت يده عبدا مملوكا، من كان أخوه تحت يده عبدا أي عبدا مملوكا، أما إذا كان أخوه تحت يده يعمل عنده براتب شهري

ومن الأصل أن الإمام لا يسافر للخارج إلا لحاجة، لأنه أولا يصور وتصوير محرم فلا يصور إلا لحاجة، ثانيا يعرض نفسه للفتن ولا يحق للمرأة يستشرف الفتن، لأن النساء من يستشرف الفتن تستشرفه، والحديث متفق عليه. نعم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ولكن ليس للخطيب يأمر المأمومين يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إحداث في الدين ما ليس منه. نعم يعني سرا أيضا. لا ما يلزم، اللي يلبس ما يلبس، يعني من جهة اللباس ليس معنى من من من نوعية وهيئة. إذا اشتريت أنا لباسا، إذا اشتريت أنا لباسا بألفين أن أعطيها لباسا بألفين، ما هو أعطيها يعني لباسا يليق بمثله، فألبسه مما يليق بمثل هذا الغلام، ولكن بدر رضي الله عنه من قوة احتياط ومن قوة ورع ألبسه مما لبس كهيئته تماما، لكن لو ألبسته من اللباس الفاخر لكن لازم يكون كلباسه، فهذا حقيقة امتثلت أمر الحديث. يكفي هذا.